بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا في تفسير قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبه. والآيات بعدها ما معنى جن؟ جن عليه الليل أي غطى، ومادة جن من الخفية والتغطية. قال: لا أحب الآفلين. ما معنى الآفل؟ الغائب، لا أحب الغائبين. وهذه الآية كما تقدم فيها قولان: القول الأول أنه قالها في صغره حيث كان مستخفية به أمه في سرب خوفا من النمرود بن كنعان، فلما خرج ورأى عبادة الناس في طفولته قال هذه المقالات. والقول الثاني وهو الأرجح عند شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير أنه كان مناظرا محاجا له، ثم اختلفوا على ماذا يحمل مثل هذه المقالات. فقيل أنه أراد أن يستدرج قومه بهذا حتى يقيم عليهم الحجة أن هذه ناقصة، وتتمة لهذا القول يقال أذن الله له بذلك، استدرج معهم بإذن من الله. فالله عز وجل قد نفى عن إبراهيم أن يكون يوما من الأيام من المشركين، ولم يكن من المشركين، ما كان من المشركين يوما من دحره. هداه الله للحنيفية وهداه الله للتوحيد، ولم يكن يوما من الأيام مشركا. ووجه آخر قيل على تقدير محذوف: أهذا ربي، على سبيل أيضا الإنكار. ووجه ثالث أنه يقول هذا ربي بزعمكم، فلما غاب قال لو كان إلها لما غاب. والوجه الرابع قال فيه إضمار وتقدير: يقولون هذا ربي، على تقدير حرف يقولون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم، الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب، السيارة السبعة المتحيرة وهي القمر وعطارد، والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا، ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة، وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال

وأنا لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها صنع فكيدوني بها جميعا ولا تنظرون، بل عاجلوني بذلك. وقوله إلا أن يشاء ربي شيئا استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. وقال البغوي: وليس هذا باستثناء من الأول، بل هو استثناء منقطع معناه لكن إن يشاء ربي شيئا، أي سوءا فيكون ما شاء، كل شيء بمشيئة الله. ومثله الذي في قوله: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تعليق بالمشيئة، هذا أدب إيماننا بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.